عم عاتبك عم عاتبك عم عاتبك واللوم قد المحبة من كتر حبي من العتب غنيت يا ابني سافرت وقلت اللي تعود وقلبي من يوم موعود هلا رجوعك حن العنقود ولكن بعدك ما حنيت كل يوم بتخطر عالبال وكل يوم بغني موال بيكفي من دمعي شو سال وبيكفي شو غني يا ابني ربيتك جوا عيني وفرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني يا ما استناي ربيتك جوا عيني وفرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني يا ما استناي سافرت وقلت اللي تعود قلبي من يوم موعود سافرت وقلت اللي تعود قلبي من يوم موعود لرجوعك حن العنقود ولكن بعدك ما حني لرجوعك حن العنقود ولكن بعدك ما حني ربيتك جوا عيني وفرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني يا ما استني ربيتك جوا عيني وفرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني يا ما استني كل يوم بتخطر عالبال كل يوم بغني موال كل يوم بتخطر عالبال كل يوم بغني موال بيكفي من دمعي شو سال وبيكفيني شو غناي بيكفي من دمعي شو سال وبيكفيني شو غناي بيتك جوا عيني فرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني يا مستني ربيتك جوا عيني وفرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني يا مستني يا امي مشتاقة لي تشوف الدنيا بعينيك يا امي مشتاقة لي تشوف الدنيا بعيني بدعي الله يرضى علي ترجع لي حدي في البي بدعي الله يرضى علي ترجع لي حدي في البي ربيتك جوا عيني وفرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني يا ما استني ربيتك جوا عيني وفرشت لك قلبي بي وحملتك على ايدي سهراني